سلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواننا الكرام، قبل أن نبدأ بالكلام على أزمنة الغنن من حيث الإدغام والإخفاء والقلب والإظهار وما يتبع ذلك، أود أن أنبه على أمور تتعلق بآخر حكم ذكرناه، وهو حكم الإخفاء بالنسبة للنون الساكنة والتنوين. كان قد بعض الإخوة قد استوقفني واستفهم عن أشياء، من جملة ذلك ما هو المطلوب وعمله تماما عند النطق بالإخفاء، ما المطلوب من القارئ، يعني ماذا أفعل عندما تأتيني نون بعدها حرف من حروف الإخفاء. المطلوب من القارئ يا إخوتي عندما تأتي نون ساكنة أو تنوين وبعده حرف من أحد حروف الإخفاء 15 ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يهيئ فمه على مخرج الحرف الآتي، بدءا بينتقل من الحرف الذي قبل النون إلى مخرج الحرف الآتي بعد النون، فيهيئ فمه عليه. يعني مثلا قم فأنذر، يا أيها المدثر، قم فأن ينتقل من مخرج الهمزة في كلمة أنذر إلى مخرج الذال وهو طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. فإذا تهيئة الفم على مخرج الحرف الآتي يصاحب ذلك غنة من الخيشوم كاملة ممطوطة بمقدار كامل كما هو متلقا. الأمر الثالث يصاحب ذلك من الفم صوت بسيط بسبب عدم انغلاق المخرج، يعني الآن أنا أنطق صوتين في آن واحد، غنة من الخيشوم تقريبا 70% أو 75% و20% أو 25% من الفم صوت أو صويت بسبب عدم انغلاق المخرج انغلاقا تاما، وتكون الغلبة كما قلت لصوت الغنة، لا كما نسمع من بعض إخواننا وخاصة الذين يقرؤون في يعني بعض المناسبات يقولون مثلا آذر، تجد بأنه يخرج 90% من الصوت من فمه و10% من الخيشوم. هذا إن أخرج فهذا لا يصح، ولعلهم يفعلون ذلك حتى يعني الصوت يصل إلى أبعد مكان ممكن، فهذا لا يصح يا إخواني. القراءة لها أحكام لابد أن تراعى. هذا الحكم إخفاء غنة من الخيشوم، وهذا الصويت، ونستعمل كلمة الصويت تصغير صوت لبيان أنه صوت ضئيل وليس هو الأساس، هذا ليس هو الغالب، وإنما سببه عدم يعني عدم انقفال المخرج بقايا حرف الشيء الذي يبقى من نعم. المخرج ليس هناك شيء يحول دون نعم. الصوت وخروجه عن طريق الفم. هذا الذي قلته نلاحظه على اللوحة التالية التي تبين لنا ما المطلوب عمله عند النطق بالنون المخفى. إذن ثلاثة أمور كما قلنا. الأمر الأول تهيئة الفم على مخرج الحرف الآتي. الأمر الثاني نطق غنة كاملة من الخيشوم، وسوف نشرح ما معنى كاملة. الأمر الثالث نطق صويت من الفم بسبب عدم انغلاق مخرج النون، ونقصد بمخرج النون هنا الجزء اللساني. هذا الأمر الأول الذي أحببت أن أنبه عليه، وهو تابع لدرسنا الماضي درس الإخفاء. التنبيه الثاني يا إخوتي، هذا النطق للنون المخفى له علاقة بنوع الحرف الآتي. إن كان الحرف الآتي بعد النون من حروف التفخيم يعني صاد أو ضاد أو قاف، فلا بد أن يكون مجموع نطقنا للنون المخفاة مفخمة. يعني مثلا نقول منصورا لاحظتم كيف الصوت يخرج مفخما؟ لأنه كما قلنا مجموع جزئين، غنة من الخيشوم وذلك الصويت من الفم، فهذا الصويت الفموي مضغوط إلى قبة الحنك فيتفخم ويخرج الصوت للسامع مفخما، بخلاف مثلا الإنسان نلاحظ أن الصوت لا تفخيم فيه. إذن هذا ملحظ آخر لا بد من بيانه عند نطق النون المخفى، نلاحظ ذلك على اللوحة التالية التي تبين لنا الفرق بين نطق النون المخفاة عند حرف مفخم ونطقها عند حرف مرقق. لوحة التالية. تنبيه: يكون صوت النون المخفاة مفخما إن جاء بعده حرف مفخم نحو من قبل، لاحظوا الغنة المفخمة، من قبل منصورا، ويكون صوت النون المخفاة مرققا إن جاء بعده حرف مرقق نحو أن كان. لاحظ النون جاء بعدها كاف والكاف مرققة، فلم نقل أن كان مثلا بل نقول أن كان. كذلك النون بعد السين في الكلمة الثانية الإنسان. إذن لابد من ملاحظة هذا الأمر عند نطقنا بالنون المخفاة عند الحروف 15 التي سبق أن شرحناها في درسنا الماضي. أما درسنا اليوم فكما تفضل أخي الدكتور محمد يتعلق بأزمنة الغنن، ما كيف نطول الغنن هذه؟ عندنا نون مدغمة، عندنا نون مخفاة، عندنا نون ساكنة مظهرة، عندنا نون متحركة، وكذلك الميم، كيف ننطق هذه الغنن؟ هل هي بطول واحد؟ هل بينها اختلاف؟ قسم علماؤنا رحمهم الله تعالى بحسب ما تلقوه وضبطوه من التلاوة النبوية أزمنة الغنن 4 درجات. قالوا أطول وأكمل ما تكون الغنة عندما تكون في نون مشددة أو في ميم مشددة. يعني مثلا ما نقول حمالة الحطب، حما، هذه أطول غنة. كذلك المدغمة مثلا من مال الله الذي أتاكم، من مال الله، أيضا هذه بنفس الطول. يليها ودرجة أقل منها بقليل أن تكون الغنة كاملة. إذن الدرجة الأولى أكمل ما تكون، الدرجة الثانية كاملة. تكون الغنة كاملة يعني طويلة وممطوطة ولكنها أقصر من التي قبلها بقليل في النون والميم المخفاتين. عندما ننطق ميما مخفاة مثلا، ميم مخفاة مثلا، ترميهم بحجارة، ترميهم ب، هذه تكون أقصر بقليل من التي قبلها. كذلك النون المخفاة مثل الأمثلة التي نطقناها منذ قليل، من دون، هذه أيضا غنتها كاملة. وقيسوا عليها كل حروف الإخفاء 15 عند النون. تكون المرتبة الثالثة، تكون غنة النون ناقصة، يعني فيها مط قليل جدا جدا، عندما تكون النون والميم ساكنتان مظهرتان. إذن إن سكنت النون وكانت مظهرة، وإن سكنت الميم وكانت مظهرة، ففيها غنة ضئيلة سماها علماؤنا غنة ناقصة. كالنونات والميمات التي نقف عليها مثلا الرحيم، انظروا الرحيم، هل لاحظتم تلك المطة البسيطة؟ بعض إخواننا بين إفراط وتفريط، بعضهم لا يأتي بها الرحيم ويكاد ينطق باء، يبترها بترا وكأنه ينطق باء، وبعضهم يفعل العكس الرحيم. فهذا المط، هذا المط الزائد لا يصح، لا المط الزائد صحيح ولا بتر تلك الغنة وكأن النطق بباء الرحيم، ما يصح الرحيم. الرحيم شيء والرحيم شيء آخر، فلا بد من بيان هذه الغنة الناقصة في النون والميم الساكنتين المظهرتين. المرتبة 4 والأخيرة هي أن تكون الغنة أنقص، يعني أقصر ما تكون، وذلك في 6 أصوات، 3 النون المفتوحة والمضمومة والمكسورة، والميم المفتوحة والمضمومة والمكسورة. نا، نو، ني، ما، مو، مي، هذه الأصوات 6 فيها غنة أنقص ما تكون وهي متساوية في الزمن. ما قلته من مراتب الغنة وأزمنتها نلاحظه على اللوحة التعليمية التالية التي تبين لنا ذلك. نلاحظ أزمنة الغنن، أكمل ما تكون في النون والميم المشددتين والمدغمتين. تكون الغنة كاملة كما نلاحظ في النون والميم المخفاتين. تكون الغنة ناقصة في النون والميم الساكنتين المظهرتين، لابد من هذين القيدين. تكون الغنة أنقص ما تكون، يعني أقصر ما تكون، في النون والميم المتحركتين. هذا هو ميزان الغنن. أما ما يتردد في بعض كتب المحدثين من أن الغنة بمقدار حركتين فهذا شيء لم يقل به أحد من أئمتنا القدامى أبدا. قياس الغنة بالحركات شيء محدث وليس دقيقا، لأن الغنة الأكمل ما تكون ليست حركتين يا إخوتي. لما نقول مثلا حم أو مثلا من الجنة والناس، هل هذه الغنة مثل قا؟ أطول منها، هي أطول منها أكثر، فهي أكثر من حركتين. من الأمثلة التي نلحظ فيها الفروق بين أزمنة الغنان ما سنراه في اللوحة التالية التي فيها أمثلة من أنواع الميمات والنونات الأربعة، وقد لوناها حتى تبدو لكم إن شاء الله تعالى واضحة. نلاحظ على اللوحة الأخيرة من درسنا اليوم أمثلة على أزمنة الغنان. لاحظوا يا إخوة، النونات المتحركات لوناها باللون الأزرق، النونات وهي أنقص ما تكون، النونات الحمراء اللون هي ساكنة مظهرة، النونات والميمات التي لونت بالأخضر هي نون وميم مخفاة فلذلك غنتها كاملة، أما اللون الزهري أو الوردي بالأحرى الذي في الميم المشددة ونراه في السطر الثالث والرابع فهذه لأكمل ما تكون. إذن نلاحظ السطر الأول، صراط الذين أنعمت عليهم، لابد للقارئ من أن يسوي بين زمن النون في كلمة أنعمت والميم التي بعدها والميم الأخيرة من كلمة عليهم، أزمنتها واحدة لذلك لونها واحد. السطر الثاني، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، لاحظوا بئس ما مع كلمة إي ما نو، هذه الميمات والنونات المتحركات والتي لونت بالأزرق زمنها واحد وهي أنقص ما تكون. يأمركم به، الميم التي لونت بالأخضر هي ميم مخفاة وغنتها كاملة، أما الميم الأخيرة من كلمة إيمانكم ففيها غنة قليلة وهي غنة ناقصة مساوية للغنن التي سبقتها في السطر الأول. لاحظوا السطر الثالث، إن كنتم مؤمنين، هذا السطر سبحان الله فيه أنواع الغنة الأربعة، أكمل ما تكون يا إخوتي في النون في الميم المدغمة بين كنتم ومؤمنين، هذه الميم المشددة غنتها أكمل ما تكون، بينما إن كنت هاتان النونان غنتهما كاملة لأن هاتين النونين مخفاتان، بينما النون الأخيرة من كلمة مؤمنين غنتها ناقصة وهي ساكنة، أما الميم والنون في كلمة مينين مؤمنين هذه الميم وهذه النون متحركتين فغنتهما أنقص ما تكون. السطر الأخير، وحفظا من كل شيطان مارد، لاحظوا هذا السطر فيه ثلاثة غنن، غنتان من غنن الإدغام وهما أكمل ما تكون، الغنى في حفظا من وشيطان مارد، لابد من أن يكون زمن هاتين الغنتين متساويا، بينما من كل هذه النون المخفى عند الكاف زمنها زمن غنتها كاملة وهي أنقص من جارتيها بقليل، يعني قليل مقدار بسيط ولكنه موجود. هذه هي أزمنة الغنن، وأنبه إلى أن ضابط أزمنة الغنن ميزانه مرن، ونعني بالميزان المرن أنه يتناسب مع سرعات القراءة. كنا قد قلنا بأن القرآن العظيم يقرأ بثلاث سرعات، بطء وسرعة وتوسط، هذا الميزان أن تكون الغنة أكمل ما تكون، كاملة ناقصة أنقص ما تكون، ينطبق على سرعات القراءة الثلاثة. إن بطأنا في القراءة يصير هذا الميزان ممطوطا قليلا، إن أسرعنا وقرأنا بالتدوير تنقص مقاديره كلها، إن أسرعنا وقرأنا بالحدر تنقص مقاديره كلها، ولكن يبقى التناسب بين تلك الغنن موجودا، وليس مقياس الغنن جامدا مقياس واحد أطبقه مهما كانت في كل سرعة القراءة، لا بد من التناسب، وكل شيء خلقه الله خلقه بالتناسب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهكذا يتأكد لدينا أن